لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه، قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم بن الأحول هو حدثني يعقوب بن الدورقي وإسماعيل بن سالم، وقال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج رضي الله عنه ورحمه، نحن في كتابه نجلس، قال حدثنا سريج بن يونس، سريج بن يونس قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول ثم حول السند، نعم ثم حول السند فقال حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم، نعم وإسماعيل بن سالم، إسماعيل بن سالم قال، قال إسماعيل أخبرنا، قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم، قال يعقوب حدثنا هشيم، هشيم قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول ومغيرة، والمغيرة قال عن الشعبي، عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، جاء من الحج ونزل على عباس بن عبد المطلب وسقاه وهو قائم. معنى هذا أن الشرب وأنت قائم جائز، لأنه لم ينهى عنه، شرب عليه الصلاة والسلام ولم يرد نهي عن هذا. قال رحمه الله حدثني عبيد بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي، سمع الشعبي سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما وسقى وهو عند البيت. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ، أبي معاذ قال العنبري قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن عاصم، عن عاصم الأحول قال أنه سمع الشعبية، أنه سمع الشعبية يقول سمع ابن عباس، سمع ابن عباس يقول قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما. يقول ابن عباس سقيت الرسول عليه الصلاة والسلام من زمزم فشرب وهو قائما، مرنا بالأمس أنه من شرب وهو قائم فليستقي، بالأمس مرنا أنه شرب هذا الحديث ناسخ له، هذا الحديث الذي بين يدينا ناسخ لما مضى. نعم. واستسقى وهو عند البيت. نعم. واستسقى وهو عند البيت. واستسقى. استسقى. وهو عند البيت. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هو حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهيب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني محمد بن المثنى، حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير، وهب بن جرير قال حدثنا كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو، وفي حديثهما فأتيته بدلو، يعني أتاه ابن عباس أو العباس نفسه، أتاه العباس بن عبد المطلب لأنه هو صاحب البيت، فساق الرسول عليه الصلاة والسلام من دلو، لأن الناس كانوا ينزعون الماء بدلية، دلو جلد ينزعون ويشربون الناس من الدلو، أما الآن صارت مواصير. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب أيها ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي، الثقفي قال عن أيوب، عن أيوب السختياني قال عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان بالإناء، يعني تأخذ الإناء وتشرب ثم تنفس، وتنفس الإنسان بوسط الإناء، المفروض أنك تشرب ثم تشيله، ثم تشرب ثم تشيله، ثم تشرب ثم تشيله، أما تنفس بوسطه فهو منهي عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. يقول إمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه النبي أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ثلاثة، يعني يشرب ثم يشرب ثم يشرب ثم يخرج ثم يشرب ثم يشرب ثلاث مرات. أما التنفس في الإناء نفس الإناء وأنت تشرب ومن هي نعم لا يجوز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ها هو حدثنا شيبة بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرى وأمرى وقال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو عصام قال عن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ إنه أروى وأبرأ قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو عصام قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أنه كان يتنفس ثلاث مرات. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وتشيب بماء وأن يميني أعرابي وأن يساره أبو بكر فشرب ثم عطل أعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا قد شيب بماء، يعني حطوا عليه ماء وقضوه حتى صار كله سواء، ثم شرب منه عليه الصلاة والسلام وعن يمينه أعرابي ويساره أبو بكر وعمر فشرب ثم أعطى الأعرابي ثم استأذن الأعرابي قال هل تأذن أن أعطي أبو بكر الصديق؟ قال لا ما هو فضل المكان يا رسول الله. فأعطاه الأعرابي وشرب قبل أبي بكر وعمر وقال الأيمن فالأيمن عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن، هذا يدل على أن الإنسان يعطي اللي على يمينه. عندك رجل عن يمينك عندك أنا وأن تشرب يا الإنسان ماء ولا لبن ولا أي شيء تعطي الأيمن ثم بعد ذلك تعطي الأيسر، حتى لو كان الأيمن ما هو لو كان أبوك على يسارك والأيمن ما هو أبوك تعطي اللي على يمينك ثم تعطي اللي على يسارك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهاتي يحثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فهلبنا له من شاة داجن وشيب له من بير في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله عمر وابو بكر عن شماله يا رسول الله يأتي ابا بكر فأعطاه أعرابيا عن يميني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمن فليمن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن عشر ومات وأنا ابن عشرين. الآن سأحكي عن نفسه، يقول قدم المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس بن 10 سنوات وجلس، ومات الرسول بن 20، يعني خدم الرسول 10 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك خدم الرسول 10 سنوات، قدموه بن 10 ومات الرسول وهو بن 20 سنة، يعني خدم الرسول 10 سنوات. نعم. وكنا أمهاتي يحسسنني على خدمته. وكنا أمهاتي يعني أم سليم أم حرام حسني على خدمة الرسول. فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة دجل. وشيب بقليل من الماء فشرب عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر أعطي أبي بكر رسول الله. فقال الأيمن فالأيمن، أعطاه لعامين. وقال اللي عن يمينه ابن عباس ما أعرابي، وعن يساري أبو بكر الصديق. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أو حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فلبنا له شاة ثم شفته من ماء بئري هذه فقال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يساره وعمر وجاهه وعرابي يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرابي وترك أبا بكر وعمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمنون قال أنس فيسنة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فهلبنا له شاة ثم شفته من ماء بئري هذه يعني صب عليه قليل من الماء شفته يعني شاب اللبن بالماء صب عليه قليل من الماء وعرفه بالملعقة ثم أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يساري وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبي بكر وعمر فقال عمر أعطي أبي بكر يا رسول الله قال الأيمنون فأعطاه الرسول الأيمن قال أنس فهي سنة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ علي عن أبي هازم عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وأن يمينه غلام وأن يساره أشياق فقال الغلام تأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس فيما قرئ عليه أنا أبي حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره أشياخ أبو بكر وعمر فقال عمر أعطي أبي بكر رسول الله فقال للغلام أتأذن لي يا غلام أن أعطي هؤلاء قال لا والله يا رسول الله ما أفضل بنصيبي غيري فتله الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه إياه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم هو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فاعطاه اياه. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الاول ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه فأعطاه الأعرابي وهذه سنة أنك إذا شربت الإنسان وعن يمينك شخص وعن يسارك شخص أعطي للأهل يمين أعطي الذي حتى لو إلا على يسارك أبوك أعطي اللي على يمين ثم أعطي اللي على يسار. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة عمر الناقد إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعكها أو يلعكها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قالوا قال إسحاق أخبرنا وقال وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعكها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بشيء حتى يلعقها لأن البركة ما يدرى في الأصابع ولا في الصحن وإلا في الطعام نفسه لازم تلعقها تمص الصابع الإنسان عن الطعام علشان قد يكون بركة نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد هو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج هو حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعكها ويلعكها. والإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا جميعا عن ابن جريج قال ثم حول السند أيضا فقال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعكها أو يلعكها. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسحها بشيء. الحين إذا غلقوا من الطعام نعوذ بالله أيه مناديل العق أصابعك من يدري البركة في الأصابع مناديل يمسحون بالمناديل نعوذ بالله. جميع العالم اليوم إذا أكل من الطعام مسح يديه بالمناديل ورمل. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يلعق أصابعه نصها نص أصابعك الإنسان ربما البركة في الأصابع من يدري البركة في الطعام أو في الصحن أو في لما لا في أصابعك ربما هذه البركة تروح عليك لو مسحت المناديل فليلعقها ولا يمسحها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة من الطعام ولم يذكر ابن أبي حاتم من الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في رواية أن عبد الرحمن بن كعب بن أبي. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاث قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه بالثلاث من الطعام لأنه يأكل بثلاث عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام بثلاث ما يأكل باليد كلها يأكل طعامه دائما يأكله بثلاث بالثلاث هذه فرأيته يلعق أصابعه الثلاث من الطعام من الطعام. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بثلاث أصابع ثلاثة بس ثلاثة اثنين من مقابل الإبهام يأكل بها ثلاثة أصابع ويلعق ثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها ويلعق الأصابع هذه قبل أن يمسحها بشيء قبل أن يصلها بماء وقبل أن يمسحها بمنديل أو شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا هشام قال عن عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب عن أبيه الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى هو عبد الله شو شك عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله هو أولاد اثنين عبد الله وعبد الرحمن كلهم أولاد كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع أن كعب حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها فإذا فرغ لعقها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثا وأحدهما عن أبي كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. المسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير ابن نمير قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عبد الرحمن بن سعد قال قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن كعب قال حدثنا عبد الرحمن بن كعب يعني الاثنين عياله الاثنين وعبد الله بن كعب او احدهما قال كعب رحمه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام في مثل الحديث المتقدم كان ياكل بثلاث ثم يلعقها اذا انتهى لعقها قبل أن يغسلها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والسعفة قال إنكم لا تدرون في أيه البركة. أبو المسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال امر بلعق الاصابع والسحفة امر بلعق الاصابع يعني مص اصابع اكلت والصحفتي اكل الطعام تمصها الانسان تمص الاصابع اللي اكلت بها والصحفتي والصحفه وقال انكم لا تدرون في ايه البركه وقال انكم لا تدرون في ايه البركه الصحفه اللي تاكل منها ولا اصابعك الانسان ما تدري البركه في اي هذه فلعق اصابعك قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمس يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كانت إذا وقعت اللقمة شال اللقمة ثم وقعت في الأرض فليأخذها وليمد ما فيها من هذا سم في هذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان, لأن الشيطان يفرح يأكلها, لكن خذها يا الإنسان ومد ما فيها إن كان تلوث فيها ثم أكلها. ولا يمسح يده بالمنديل, ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه, حتى يلعق أصابعك نصها نص الأصابع من الضفة ثم بعد ذلك إن بغيت منديل ولا ما, فإنه لا يدري في أي طعامه البركة, فإنه لا يدري في أي طعام بركة, حتى الصحن اللي تأكل به لازم في الإنسان تلعقه, لأنك ما تدري له في الصحفة اللي تأكل منها الإنسان. قال رحم الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري أو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق لهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسى يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري, أبو داود الحفري قال حدثنا ثم حول السند, ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع, حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد, كلاهما عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد يعني, وهذا المتن أنك لا تمسح يدك بالمنديل ولا تغسلها بماء حتى تلعقها, إذا أكلت الإنسان حتى تلحق أصابعها سواء يدك كلها أكلت بها إلعقها كلها, وإن كان ثلاث ابتداءً بالرسول فالثلاث, المهم لا تمسحها بمنديل ولا تغسلها بماء حتى تلعقها, فإنك لا تدري البركة في الأصابع ولا في الصفحة ولا في الطعام الله أعلم, فأنت تدور البركة ابحث عن البركة الإنسان يدورها. نعم. قال رحم الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يعذر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يعذره عند طعامه, فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمد ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعى للشيطان, فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة, عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العمش, جرير عن الأعمش عن أبي سفيان, عن أبي سفيان عن جابر قال جعفر بن أبي وحشي عن جابر رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, قول جابر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه, الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء, أعوذ بالله أعوذ بالله مسلط عند كل شيء, عند جماع المرأة وعند أكل الطعام وعند فتح الباب وعند إغلاقه وعند كل شيء معك الشيطان, أعوذ بالله معك إن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شيء من شأنه, فإذا حتى يحضره عند طعامه, حتى يحضره عند طعامه, فإذا أكلت إذا سقطت من أحدكم اللقمة سقط لقمة فليمت ما فيها من أذى وليأكلها ولا يدعى للشيطان, يعني الشيطان يفرح أنه يدع له طعام يأكله. فإذا فرغ فليلعق أصابعه, فإذا فرغ من الأكل فليلعق أصابعه, فإنه لا يدري في أي طعام يليلعق الصفحة, فإنك لا تدري في أي البركة بالأصابع ولا بالصفحة ولا بالطعام العقمة, فإن البركة في واحد منهما. نعم. قال رحم الله حدثنا أبو قريب إسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن العمش بهذا الإسناد إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يعذر أحدكم. قل الإمام مسلم حدثنا أبو قريب, أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية, جميعا عن أبي معاوية عن العمش بهذا الإسناد, عن الأعمش بهذا الإسناد إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث المتن, وهو إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها وليمت ما فيها وليأكلها ولا يدعها للشيطان, ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم, ولم يذكر أول الحديث لكنه موجود. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثهما. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا محمد بن فضيل, حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش, عن الأعمش عن أبي صالح, عن أبي صالح وأبي سفيان, عن أبي سفيان قال وأبي سفيان وأبي صالح وأبي سفيان قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم, جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن النبي في ذكر اللعق في ذكر اللعق في ذكر اللعق أنك تلعق أصابعك الإنسان إذا أكلت طعاما فالعق أصابعك ولا تمسح المنديل ولا تغسلها بماء حتى تلعقها وتلعق الصفحة، فإنك لا تدري البركة في أي هذا ولا في هذا، الله أعلم. نعم. وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة إذا طاحت نحو حديثهما نحو حديث الأول فليمتها ولا يدعها للشيطان. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وابو بكر نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما ليك اصابعه الثلاث قال وقال اذا سكتت لقمه احدكم فليمت عنها لدى ولياكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نثلث القصع قال فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه. قويم مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا وابو بكر بن نافع قال حدثنا ولا حدثنا بهز بن اسف قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن انس ثابت البناني قال انا نفي رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث لانه ما ياكل الا بثلاث فيلعق اصابعه الثلاث. نعم. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكل. قال عليه الصلاة والسلام إذا سقطت لقمة أحدكم في الأرض فليمت ما فيها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نثلث القصع. رحم الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وحيب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم فليلق أصابعه فإنه لا يدري في أيدهن البركة. أو حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن عن النمحدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلط أحدكم الصحبة وقال في أي طعامكم البركة ويبارك لكم. الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي نبي صالح عن أبيها بصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه يمصها كلها فإنه لا يدري في أيتهن البركة وليلعق الصفحة أيضا فإنه لا يدري البركة في الصفحة ولا في الأصابع. نعم. ثم ولا سند وقال حدثني أبو بكر بن نافع ثم حول السند فقال حدثني أبو بكر أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلط أحدكم الصحفة وليلعق أحدكم الصفحة يعني الصفحة أيضا فيها طعام فالحس على الإنسان حس حتى يكون الظفر فلا تدري لو البركة في الصفحة من وقال في أي طعام في أي طعامكم البركة قال ما تدرون في أي طعامكم البركة ويبارك لكم أو في أي طعام يبارك لكم فيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عثمان بن أبي شيبة وتقارب في اللوز قال حدثنا جرير عن العمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه وإياك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة قال فصنع ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعه رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب قال إن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام اللحام يعني جزار يطبخ يقدر يطبخ. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى في وجهه الجوع. فقال لغلامي ويهك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر. قال لغلامه ويهك اصنع لنا طعاما لخمسة نفر. فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. عليه الصلاة والسلام لهذا الطعام. فصنع الغلام الطعام وهيأه. جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعاه خامس خمسة دعاه خامس خمسة. قال يا رسول الله تفضل أنت ومعك خامس خمسة. لكن تبعهم رجل طفيلي يعني يسمونه اليوم طفيلي. تبعهم رجل فلما وصل الباب قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل تبعنا فهل تأذن له يدخل أم يرجع لأنه طفيلي ما دعي. فالإنسان إذا كان ما دعي يرجع ما أذن إلا إن أذن له صاحب البيت. قال بل يا بل يدخل يا رسول الله. فدخلوا كلهم الستة. نعم. قال رحم الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة. من الآداب الإسلامية من الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا دعا ناس وجاء معهم إنسان لازم يستأذن يقول يا فلان هذا جاء معنا فدعنا حنا أنت ما دعوته يدخل ولا يرجع. إن قال يدخل يدخل إن قال يرجع يرجع لازم يرجع. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية أو حدثنا نصر عن الجاضمي وأبو سيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة أو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أو حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن العمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث حدثنا أبو أسامة قال حدثنا العمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية جميعا عن أبي معاوية ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة ثم حول السند أيضا فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل فلحقهم رجل فقال هذا لحقنا تأذن له يدخل وإلا يرجع. قال آذن له. معنى هذا أن الإنسان إذا عزم أحد ولحقهم أحد فليخبروه أن هذا الرجل طفيل تبعنا وأنت ما عزمته إن شاء يرجع إن شاء يدخل. قال رحمه الله حدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. قل لمن مسلم حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق قال عن الأعمش قال عن أبي سفيان قال عن جابر رضي الله تعالى قال ثم حول السند أيضا فقال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق قال عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. أبو سفيان اسمه جعفر بن أبي وحشية عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال بهذا الحديث يعني وهذا السند. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرض فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعو فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا. قال النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا صنع طعاما وأتى إلى الرسول يدعوه فقال يا رسول الله أنا أدعوك عندي وليمة. قال وهذه؟ قال لا. قال لا. قال يا رسول الله أنا عندي وليمة أدعوك. قال وهذه؟ قال لا. قال لا. الرسول يشير على عائشة أم أنا وياه ولا لا؟ فقال يا رسول الله أنا دعوتك أنت. قال لا. وهذه؟ قال لا. قال لا. الثالثة والرابعة قال نعم وأنت وهي. فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة يتدافعان ماسكين اليدين الرسول وعائشة رضي الله عنهما حتى دخل بيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة أن يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع. قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيتي فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قالت ذهب يستعجب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بإسك فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوم فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العز وشربوا فلما انشبئوا ولو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة. خلف بن خليفة قال حدثنا يزيد بن كيسان. يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو هازم. أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم أو ليلة. خرج ذات ليلة بالليل في البخاري بالليل. خرج بالليل وهو حازم بطنه بحجر. فإذا هو بأبي بكر وعمر. فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما. أنا والذي بنفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. لكن تعالوا. فمشوا جميعا الثلاثة ثم ذهبوا إلى الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. الهيثم بن التيهان ذهب يستقي الماء يجيب ماء حلو لأن ماء المدينة مر. فجاءوا إلى المرأة وجدوا المرأة فلما رأت الرسول قالت مرحبا وأهلا وسهلا أين زوجك؟ قالت ذهب يستقي لنا الماء استعذب لنا الماء. فدخلوا وفرشت لهم المرأة فراش ثم أتتهم بعذق فيه تمر وبسر فجلسوا يأكلون ويشربون. فجاء الرجل فرحب قال ما في اليوم أضياف أكرم مني ما في أحد أو اليوم أضياف أكرم مني أضيافا. فأخذ المدية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب يعني العنزة اللي تحتها أو الشاة اللي تحتها ولد تحلب لا تذبحها. فذبح لهم طري وأتاهم بالعد وجعلوا يأكلون. فلما انتهوا وشربوا وأكلوا اللحم وأكلوا التمر وشبعوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر لتسألن عن هذا النعيم خرجتم وأنتم جياع والآن ترجعون لبيوتكم شبعانين والله لتسألن عن هذا النعيم. قال رحمه الله معنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يشكر ربه على طعامه وشرابه. تجوع الإنسان ثم يطعمك ربك تعالى وتقدر هيئ لك أسباب الطعام هيئ لك أسباب الشراب وهيئ لك كل شيء. فكل حالة من الحالات اشكر ربك. الشكر لك يا رب الشكر لك لأن كل هذا من ربي تعالى وتقدر الشكر لك. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج حزم بطنه بحجر ثم ما رجع إلا شبعان قال اشكروا ربكم، اشكروا ربكم، خرجتم جياعا حازم بطونكم ورجعتم شبعانين، اشكروا ربكم. ثم قرأ في بعض الروايات قرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لا تسألن عن هذا النعم، كلا لا تسألن عن هذا النعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد قال حدثنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عقدكما ها هنا؟ قال أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. ثم ذكرنا حديث خلف بن خليفة. يقول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو هشام، أبو هشام قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يزيد، يزيد بن هارون قال قال حدثنا أبو حازم، حدثنا أبو حازم قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى قال يقول بينما أبو بكر قاعد وعمر معه إذا تاهما، بينما أبو بكر قاعد وعمر معه إذا تاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما أقعدكما ها هنا؟ قال ما أقعدكما ها هنا؟ قالوا يا رسول الله خرجنا من بيوتنا الجوع، قال والذي نفسي بيده وما أخرجني الذي أخرجكم، وكان حازما على بطنه حجر. فذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهار رضي الله تعالى عنه فلم يجدوه، فوجدوا امرأته ففرشت لهم فراش وجدت لهم بعيق من التمر والبسر وصاروا يأكلون حتى جاء زوجها، ذهب يستعذب لنا الماء لأن ماء المدينة مر. فلما جاء قال من أكرم أضياف مني؟ ما في أحد اليوم أكرم أضياف مني. فأخذ المدية فقال الرسول إياك والحلوب، فذهب وذبح لهم طلي وأتاهم باللحم ولهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر وعمر والله لا تسألن والذي نفسي بيده لا تسألن عن هذا النعيم، خرجتم جياعا ثم لم ترجعوا إلا شبعانين، اشكروا ربكم. فالمسلم يشكر ربه على الطعام والشراب وكل شيء، لأنه هيأ لك أسباب الأكل والشرب، هيأ لك أسباب كل شيء ربك تعالى، فاشكره على كل حال. قال رحم الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد الرقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرنا وأنزلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول رضي الله عنه ما يقول لما أغفر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فانقفعت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فغيت لي جرابا في ساء من شعير ولنا بهيمة داج قال فزبهتها وطعنت ففرغت إلى فراقي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفداني برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجئت فسررته فقلت يا رسول الله إن قد زبهنا بهيمة لنا وطعنت ساء من شعير كان عندنا فتعال أنت في نفر معك فسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابرا قد سنى لكم سورا فهيا بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي فجيت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جيت امرأتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فأخرجت له عجينتنا فبسك فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسك فيها وبارك ثم قال اعطيه كابزة فلتخبز معك وقته من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا ونرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن جيننا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال حدثنا من رقعة عارض لي بها، من رقعة من برقة عرض له بها فقال ثم قرأه علي، قرأها علي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا جابر بن عبد الله، جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول لما حفر الخندق رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، لما حفر الخندق رأيت بالرسول عليه الصلاة والسلام خمسا يعني جوع ما بطنه كله رايح من الجوع يقول فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها فقلت هل عندك من شيء فإني رأيت خمصا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جوع شديد. فقالت ما عندي إلا شعير صاع شعير وبهيمة. قال فذبح البهيمة وعجنت الشعير ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له زوجي لا تفضحنا يجونا الحين. فقالت يا فقلت يا رسول الله إن فلانة عندها صنعت عجين وصنعت برمة وإن قال لا تنزل البرمة ولا تترك العجين حتى آجي لا تعرضها. فدعا أهل الخندق بكاملهم هيّا على فدعاهم هيّا على الأكل. فأتوا يقولهم أكثر من ألف قالهم أكثر من ألف. فأتوا فدعاهم الرسول عليه الصلاة على عشرة عشرة كل يدخل عشرة ويأكلون ثم يخرجون ويأتي عشرة ثم يخرجون ويأتي عشرة حتى شبعوا الألف. وقال 1200 شبعوا بكاملهم وإن البرمة لتغور وإن العجين ليزيد. والله ما نقص شيء أما البرمة تغور والعجين يزيد. بركة الله ثم حضور الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.